بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة كتائب ردع الخوارج تقدم محاضرة بعنوان لماذا قالوا عنهم خوارج؟ 30 صفة من صفات الخوارج انطبقت على جماعة الدولة، للشيخ المجاهد عبد الله المحيسني حفظه الله. أيها الإخوة، في هذه المحاضرة المهمة وفي هذا الوقت العصيب، عن أخطر موضوع في ساحة الجهاد الشامي، بل عن أخطر موضوع يتمر به الأمة الإسلامية والساحات الجهادية. بغدادي طلبا للعلم وسكنا، وقد قبل البيعة، فصار بذلك إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان. حديثي عما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية. يتساءل الناس لماذا نقول عنهم خوارج، وكلمة خوارج كلمة عظيمة في الإسلام. فاحذر، فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر من حيث تدري أو لا تدري. من صفات الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويقتلونهم باسم الردة. فأحد المتهمين كان أحد رؤوس جبهة النصرة، فلذلك لم يتب وقد قدر عليه قبل الاستتابة، فحكمه حكم القتل، هذا ما شرعه الله عز وجل. بسم الله، الله أكبر. وأما الخوارج فمرقوا من الدين وسلوا سيفهم على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم. والله يا أشهد أن لا إله إلا الله. شو يصل هم يعتبرون الذي يحددكم اليوم مرتد، وإن صلينا وصمنا يعتبرون إخوانكم في جبهة النصرة مرتدون وإن جاهدوا في سبيل الله. فأسمع أيها الجولاني الخبيث وأيها أبو ماري الخنزير المرتد، وأنتم جماعة جبهة النصرة المرتدة، جبهة الخزي والعار. أقوى. يعتبرون إخوانكم في أحرار الشام مرتدون، يعتبرون جيش الفتح جيش ردة، ويعتبرون إدلب أصلا أرض كفر وليست أرض إسلام. رأيتم انحراف التنظيم بعد بيانه المؤيد لصحوات الشام، المحاربين لله سبحانه ولدينه ولأوليائه، وعلى رأسهم جيش الفتح المرتد عن دين الله وعن العقيدة الصحيحة. أول من مرغ أنف روسيا هم إخواننا الطالبان في أفغانستان، اليوم يصدرون كتبا يسمونها التبيان في بيان ردة الطالبان. اسمعني، أن أجهر بكفر طالبان مثلا، هذه جهر بالمسألة هذه يخضع المفاسد والمصالح. أجمع العلم هذا من باب إنكار منكر، يخضع المفاسد والمصالح. يعني قد أرى أنا من المصلحة ألا أجهر بكفر طالبان. إذا رأى الشيخ أسامة مثل هذه المكفرات ولم يكفر طالبان فحكمه. والله صعب جدا. سحابة ترى ارتدوا عن دين الله. اسمع إلى خطاب العدناني قبل أيام يقول هكذا: سنفرق الجماعة وسنمزق صفها وسنقتل التنظيمات. سنفرق الجماعات ونشق صفوف التنظيمات، نعم، لأنه مع الجماعة لا جماعات، وسحقا للتنظيمات سنقاتل الحركات والتجمعات والجبهات، سنمزق الكتائب والألوية والجيوش حتى نقضي بإذن الله على الفصائل، فما يضعف المسلمين ويؤخر النصر إلا الفصائل، نعم، وسنحرر المحرر. حرر أناس سفهاء الأحلام يفكرون تفكيرا سفيها، حتى يقول لي أحدهم: قتالكم أولى من قتال النظام. قلت: والسبب؟ قال: لأنكم مرتدون والنظام كافر أصلي. صحوات المرتدين هؤلاء جنب مارع معقل المرتدين، وبإذن الله وعوني لا قدس ولا بلاد العربين قبل مارع. يجتهدون في قتل المسلمين اجتهادا، وليس فقط يقاتلونهم. واسألوا المجاهدين والمسلمين الذين استشهدوا عبر مفخخاتهم. كشف مدنيين أطفال أطفال، هذه هي دولة الإسلام أيها العالم التي أرسلها البغدادي ليفجرون في بيوت ومنازل المدنيين. طوبى لمن قتله وقتلوه، طوبى لكم إن شاء الله خير قتيلكم. قتلوه كلاب أهل النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله الإخوة جميعا تحية بعد تحية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعني بكم في هذا الجامع أن يجمعني بكم في جنات النعيم. قولوا آمين. اللهم اجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم يا رب العالمين لا تحرمنا أجر المرابطين في الثغور، اللهم اجعلنا من أنصار الجهاد في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. حديثي أيها الإخوة في هذه المحاضرة المهمة وفي هذا الوقت العصيب عن أخطر موضوع في ساحة الجهاد الشامي، بل عن أخطر موضوع يتمر به الأمة الإسلامية والساحات الجهادية. حديثي عما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية، عن هذا الجدل الطويل وعن هذه الخلافات الطويلة حول هذه النازلة. كثيرا ما يتساءل الناس لماذا نختلف مع الدولة الإسلامية ونحن نريد لا إله إلا الله ونحن نريد الخلافة، أليسوا قد أعلنوا الخلافة فلماذا نختلف مع الخلافة؟ إذا يتساءل الناس لماذا لا نصطلح معهم ونقاتل أعداء الله؟ يتساءل الناس لماذا نقول عنهم خوارج؟ وكلمة خوارج كلمة عظيمة في الإسلام. لعلي أيها الإخوة أجيب في هذا اليوم، ولعل صوتنا من هذه البلدة يصل إلى إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة، إن وصف أحد من المسلمين بوصف من أوصاف دين الله لا يمكن أن يأتي نتيجة خصومة ولا نتيجة خلاف، وإن الأوصاف الشرعية كأن تصف فلاناً بأنه كافر أو فلاناً بأنه مرتد أو فلاناً بأنه شبيح أو فلاناً بأنه خارجي كلمة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلم ألا يتقحم هذا وأن يتركه للعلماء الذين أوكل الله إليهم هذا، وإلا من تقحم ذلك فإنه يسأل أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما عند الله سبحانه وتعالى. إذن القضية خطيرة. حينما آتي أنا إلى فلان من الناس وأقول يا فلان لقد كفرت، فالقضية قد أصبحت لا محالة على أمرين: إما أن يكون عند الله كافرا، وإما أن ترجع إلي، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا يقول مسلم لمسلم يا كافر إلا حارت، أي رجعت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. تعالوا أيها الإخوة نقف في هذا الجامع المبارك وهذا الجمع الطيب في هذا اليوم العظيم مع هذه الوقفة الطيبة المباركة لننظر في كلمة خوارج التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ونضعها هل تنطبق على هذه الجماعة، جماعة الدولة؟ إن كانت تنطبق عليهم قلنا عنهم خوارج، وإن كانت لا تنطبق عليهم معاذ الله فلا نقول إلا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن مصطلح الخوارج وكلمة الخوارج ليست كلمة جديدة. كلمة أول من قال خوارج من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. أعادها ثلاثة: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ثم قال: هم شرار الخلق عند الله، وفي رواية: أولئك لهم النار. تعالوا ننظر ما هي الصفات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ أولا أيها الإخوة، جمعت لكم في هذا البحث الميسر في هذه المحاضرة قرابة 30 صفة من صفات الخوارج، وسننظر الآن سوية إن كانت تنطبق على جماعة الدولة أم لا. ولكن قبل ذلك أقول، لقد قرر علماء الإسلام في كتب الفرق والملل والنحل أن كل جماعة لها نوعان من الصفات، وأريد أيها الإخوة أن تستوعبوا معي الدرس جيدا جزاكم الله خيرا. كل جماعة لها نوعان من الصفات، صفات مؤسسة أي صفات أصلية، وصفات مدللة أو مشبهة. صفات ماذا أسمع منكم؟ صفات مؤسسة أصلية وصفات مشبهة مدللة. على سبيل المثال، حينما تقول لإنسان فيصل من الناس أو خالد من الناس، تقول فلان شبيح، الصفة الأصلية فيه أنه يتعاون مع النظام. ولكن هنالك صفات مدللة، تقول فلان خالد شبيح، لونه أبيض أو أشقر وشكله كذا، سريع الغضب وكذا وكذا من هذه الصفات. هذه الصفات ليست الصفات الأصلية التي لأجلها وصفته بأنه شبيح. الصفة الأصلية ما هي؟ أنه ماذا؟ يتعاون مع النظام. كذلك حينما نأتي إلى صفات الخوارج، هنالك صفتان أصليتان، من فعلهما فهو خارجي ومن لم يفعلهما فليس كذلك. وهنالك صفات ذكر العلماء حتى من لم يستوعب يستطيع أن يستوعب من خلال الصفات ماذا؟ المدللة أو المشبهة. يقول العلماء لذلك على سبيل المثال، الرافضة، كل من سب الصحابة رضوان الله عليهم فهو ماذا؟ رافضي. ولكن هنالك صفات أخرى تعتبر صفات ربما مدللة أو مشبهة ولكن غير أصلية. مثلا الرافضة عندهم القول بالمتعة أجلكم الله، ولكن يأتي رافضي يقول أنا لا أقول بالمتعة. هل نقول له أنك حتى الآن أنت بما أنك لا تقول بالمتعة ليس رافضي؟ لا، نقول بما أنك سببت الصحابة فأنت ماذا؟ فأنت من الرافضة. فأسأل الله أن يلعن كل من لعن أمنا عائشة رضي الله عنها، وأن يلعن كل من لعن أبا بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. إذن أيها الإخوة، الصفة الأولى من صفات الخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويقتلونهم باسم الردة. يقتلون أهل الإسلام ويقتلونهم باسم الردة. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه، الخوارج يقتلون أهل الإسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله، وأما الخوارج فمرقوا من الدين وسلوا سيفهم على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم. ويقول ابن تيمية إمام أهل الشام وإمام أهل السنة، يقول الخوارج يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقاد أنهم مرتدون. هل هذه الصفة موجودة عند جماعة الدولة أم لا؟ هاي أخواني أسألكم، موجودة. لذلك هم يعتبرون الذي يحدثكم اليوم مرتد وإن صلينا وصمنا، يعتبرون إخوانكم في جبهة النصرة مرتدون وإن جاهدوا في سبيل الله، يعتبرون إخوانكم في أحرار الشام مرتدون، يعتبرون جيش الفتح جيش ردة، ويعتبرون إدلب أصلا أرض كفر وليست أرض إسلام، ويعتبرون حلب كذلك. وهذا الكلام ليس غريبا، بل هذا يعرفه الجميع. لذلك هذه الصفة الأولى أنها تكفير أهل الإسلام. هل نحن نكفرهم؟ لا نكفرهم. لماذا؟ لأنه قضية أن أكفر فلان ما هي قضية والله أنا اختلفت مع فلان قال لي يا كافر أقول لا أنت يا كافر. لا، هنالك نواقض للإسلام نعمل بها، ليست القضية خصومة وليس بيننا وبينهم خصومة، بل أصل الأمر كان محدثكم ووالله الذي لا إله غيره سعيت 6 أشهر لإصلاح ذات البين بينهم وبين الناس. وكانوا يعتبرون أن محدثكم الآن أحد المشايخ والعلماء، حتى لما سالت الدماء وأنكرنا عليهم قالوا أنتم مرتدون. إذن هذه الصفة الأولى، قتل المسلمين. الصفة الثانية من صفاتهم تكفير المسلمين. الصفة الأولى وهي الصفة أصلية ولا مدللة؟ أصلية. الصفة الثانية يا إخواني هي ماذا؟ تكفير المسلمين. الأولى قتل المسلمين أكرمك الله، الثانية تكفير المسلمين. هل يكفرون المسلمين المجاهدين أم لا؟ أنا أسألكم أيها إخوة، يكفرون أم لا؟ وإخوان نحن نريد المحاضرة اليوم محاضرة مناقشة، يعني الأمر واسع، هذا دين. إذا عندك أي أمر اختلف عليك اسأل، ارفع يدك وقل طيب لا يا أخي هم ما يكفرون المجاهدين. هل يكفرون اليوم المجاهدين؟ نعم، ويصفونهم بأوصاف الردة، بل حتى وصفوا الذين كانوا هم يوما ما تحت مظلتهم، كانوا تحت مظلة الشيخ أيمن الضواري حفظه الله إمام الجهاد، اليوم يصفونه بالسفيه وبحمار الطين، وكذلك يصفون علماءهم بذلك، وكذلك يصفون المجاهدون في أفغانستان الذين مرغوا أنف روسيا. روسيا اليوم التي تقاتلنا، من أول من مرغ أنفها؟ أليس أفغانستان؟ وسنمرغها في الشام بإذن الله. أول من مرغ أنف روسيا هم إخواننا الطالبان في أفغانستان، اليوم يصدرون كتبا يسمونها التبيان في بيان ردة الطالبان، نسأل الله السلامة والعافية. تعالوا إلى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة هي ليست من الصفات المؤسسة، إذن الصفتان المؤسستان هي تكفير المجاهدين والمسلمين، الثانية قتل المسلمين بغير حق. لا أقول التكفير كله يا إخواني، لا، التكفير من دين الله، التكفير أصل من أصول الإسلام، ولكن تكفير من؟ تكفير الكافر الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام بحجة وبينة شرعية. الصفة الثالثة وسأقرأ الصفات بسرعة حتى لا أطيل عليكم بإذن الله رب العالمين، لأن هذه المحاضرة كما تعلمون محاضرة عامة. أقول الصفة الثالثة أن الخوارج على مر التاريخ، انظر الآن نحن على بعد 1400 سنة، يغلب فيهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. ليس مشكلة أن يكون في المجاهدين صغار، ولكن مشكلة أن يكون قادة الجهاد أو قادة الجماعة المعينة أناس سفهاء الأحلام، يفكرون تفكيرا سفيها، حتى يقول لي أحدهم قتالكم أولى من قتال النظام. قلت والسبب؟ قال لأنكم مرتدون والنظام كافر أصلي. أليست هذه سفاهة؟ بلى والله أعظم أنواع السفاهة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر من سفاهة الأحلام أن تجد، اعتبر أن جبهة النصرة وجيش الفتح، اعتبر أن المجاهدين كلهم مرتدين، من السفاهة أن تقاتلهم، قاتل النظام ثم بعد ذلك انظر هؤلاء، أوقف براميل الموت على المستضعفين ثم بعد ذلك كفر من شئت وافعل من شئت. من السفاهة أن يأتي ويقاتل المجاهدين كلما قتلوا في النظام. حينما وصل المجاهدون إلى جسر الشغور، تذكرون جميعا، قطعوا المازوت ودخلوا وبدأوا يتقدمون من جهة مارع. انظر إلى الموقف الآخر، اليوم حينما يتدخل الروس يجب أن يكفوا ويتوقفوا لأجل الروس ولأجل إيران، تجد أنهم ماذا؟ يتدخل الروس ثم يأخذون مدرسة المشاة ويأخذون ما حولها. سبحان الله، أليست هذه من أعظم صفات السفاهة؟ بلى والله. ننظر الصفة الرابعة، صلاح الظاهر. سبحان الله، لذلك إخواني الحديث عن الخوارج حديث يحتاج إلى تمعن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 أحاديث في البخاري ومسلم عن الخوارج؟ لأن القضية تحتاج إلى تمييز. عامة الناس يقول يا أخي إنسان له لحية ويجاهد أو يقاتل، كيف أنا أفرق؟ لذلك يجب رد الأمر إلى العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، أو يقول الإمام الآجري رحمه الله، فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بكثرة صيامه، ولا بحسن لفظه، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، يعني إذا كان يقتل المسلمين ويكفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. الآن بعض الناس يقول كيف أقول خوارج؟ يا أخي فيهم مهاجرين وفيهم ناس صالحين وفيهم كذا. وماذا يعني؟ من قتل المسلمين بغير حق وكفرهم بغير حق لم ينفعه صلاحه. لذلك الخوارج الذين قتلوا من يا إخواني؟ أول نوع من أنواع الخوارج قتلوا من؟ من يعرف؟ قتلوا من الصحابة؟ قتلوا من؟ خباب وعلي رضي الله عنه، رابع الخلفاء، من قتله؟ قتله الخوارج. يقول ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه لما أرادوا قتله، يقول بعد أن بكى قتل علي، تخيل، قتل إمام المسلمين علي رضي الله عنه لما أرادوا أن يقتلوا بالملجم جعل يبكي، قال لما تبكي؟ قال أبكي على لساني الذي ما فتى أن يذكر الله سينقطع الآن عن ذكر الله. ما ينفع الكلام الطيب إذا قتلت المسلمين وكفرتهم. لذلك يقول ابن كثير رضي الله عنه في قول الله قل، اسمع الآية العظيمة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أشد الناس خسارة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم في قلوبهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يظن أنه مجاهد، هو يظن أنه سيقوم الخلافة، يحسب أنه يحسن صنعا. ولكن يقول ابن كثير نزلت هذه الآية في الخوارج. يقول ابن كثير أحسب أن هذه الآية في الخوارج، أي يحسب أنه على حق، يكون صادق فيما بينه وبين الله، ولكن للأسف يقتل ويريق دماء المسلمين ويكفرهم. انظر صلاح الظاهر موجودة فيهم أو غير موجودة؟ هيا أخواني موجودة. إذا نأتي إلى الخصلة التي تليها. الخوارج يفهمون القرآن فهما خاطئا وينزلون آيات الكفار على المسلمين. أعطيكم على سبيل المثال، اليوم جماعة البغدادي يقولون يقرؤون قول الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ويشيرون إلى من؟ إلى المسلمين. إذن هي آيات نزلت الكفار نزلوها على من؟ على المسلمين. أعطيك مثال آخر، يقولون ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقولون فلان أنت كفرت لأنك توليت فلان وفلان وفلان كافر، يقصدون المجاهد في سبيل الله. فهم ينظرون آيات الكفار ويضعونها على المسلمين. انظر ما يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول الخوارج شرار الخلق عند الله، ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين. هذه موجودة في جماعة الدولة أو لا؟ موجودة. إذا نأتي إلى المسألة التي تليها. يقول ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج، والخوارج هم شر خلق الله سبحانه وتعالى، انطلقوا إلى المسلمين فكفروهم وقتلوهم حتى إنهم يذهبون إلى زوجة الرجل فيتزوجها الرجل منهم بزعم أن زوجها كفر. موجودة أو لا؟ موجودة. ووالله إنها موجودة. وأعرف كثير من المجاهدين يبكي يقول زوجتي ذهبت إليهم تظن أنها خلافة، فقالوا زوجك مرتد وتزوجوها. سبحان الله. ابن عمر يقول هذا كلام قبل كم؟ هاي أخواني قبل 1400 سنة، واليوم تكرر هذه الصفة السادسة أو الخامسة. عدوا معي أيها الأخوة الصفات. طيب، يقول العلماء الخوارج يبدأون المسلمين بالقتال. يقول ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال الخوارج، فهم بغاة على المسلمين إلا من وافقهم، وهم يبدأون المسلمين بالقتال ولا يندفع شرهم إلا بالقتال، منهاج السنة النبوية. اسمع إلى خطاب العدناني قبل أيام، يقول هكذا: سنفرق الجماعات وسنمزق صفها وسنقتل التنظيمات وسنفعل وسنفعل. نقول اعتبر أننا بغينا عليك يا أيتها الدولة، ما ذنب إخواننا أسود اليمن حينما يقاتلون في سبيل الله فيذهبون هنالك ويفرقون صف المجاهدين في اليمن، ويذهبون إلى الصومال ويفرقون صفهم، ويذهبون إلى ليبيا وإلى غيرها، فهذه من صفاتهم أيضا. انظر بعد ذلك، يقول العلماء الخوارج مجتهدون في قتل كل مسلم لم يوافقهم. يقول ابن تيمية رحمه الله فالخوارج شر على المسلمين من غيرهم، فلم يكن أحد شرا على المسلمين منهم ولا اليهود والنصارى، فإن الخوارج يجتهدون في قتل كل مسلم لم يوافقهم. لما يقتل أحد في الصف اليوم بين الخوارج وبين المجاهدين يقال ربما قتل في الصف، لكن ألا ترون المفخخات التي تصل إلى سلقين وإلى سرمدة وإلى كذا وإلى كذا من حلب وغيرها؟ أليس هذا اجتهاد في قتل المسلمين يا إخواني؟ إذن هم يجتهدون في قتل المسلمين اجتهادا وليس فقط يقاتلونهم. واسألوا المجاهدين والمسلمين الذين استشهدوا عبر مفخخاتهم، اسألوا أبو خالد السوري تقبله الله وغيرهم من علماء الجهاد الذين قتلوا على أيديهم. انظر إلى ما بعدها، الصفة السابعة والثامنة: الخوارج يتبعون المتشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم. دين الله يا إخواني والقرآن والسنة على نوعين، محكم وماذا؟ متشابه. المحكم هو الكلام الواضح، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه آية واضحة في تحريم قتل المسلمين، وأن من قتل مسلما بغير حق فإن له نار جهنم. يتركون الآيات الواضحة في قتل المسلمين ويأتون إلى ماذا؟ إلى الأحاديث المتشابهة. يأتي ويتحدث ويقول: نحن سنأتي في مرج دابق، ويأتون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مرج دابق ويقولون: هذه الأحاديث تتكلم عنا. هذه الأحاديث تسمى متشابهة، لماذا؟ لأن مرج دابق اليوم يكون بيد الفصيل الفلاني، بكرة تأتي معركة، غدا معركة أخرى ويكون بيد ماذا؟ الفصيل الفلاني. وقبل سنتين كان مرج دابق مع النظام السوري النصيري، وهكذا. إذن هل يعقل أن تعرف الحق بناء على مرج دابق؟ من يأخذ مرج دابق فهو على حق، ومن لا يأخذه فهو على باطل؟ لا، هذا متشابه. تعرف الحق من قال الله وقال رسول. انظر إلى الغوطة الشرقية اليوم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فسطاط المسلمين يوم الملحمة أين؟ في الغوطة. هل يعقل تقول والله من يأخذ الغوطة هو على حق ومن لا يأخذها على باطل؟ هذه أحاديث تسمى متشابهة. فكذلك هم اليوم يعتمدون على المتشابه ويتركون المحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أهل البدع ممن هو مقر بالرسالة اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه وترك المحكم كالخوارج. تعالوا بعد ذلك إخواني إلى مسألة تليها: الخوارج يطعنون في العلماء وأهل العلم والفضل. هذه موجودة من متى؟ هيا إخواني، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. أول خارج ذو الخويصرة طعن في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أعلم الناس وإمام العلم والتقى؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الخارجي إلى رسول الله وقال: اتق الله يا رسول، اتق الله، حتى ما قال يا رسول الله، اتق الله يا محمد، اعدل. خونوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ قال عمر: أقتله يا رسول الله؟ قال: لا، سيخرج من ضئضئ هذا، يعني سيأتي خوارج كثير، سيخرج من ضئضئ هؤلاء أقوام تحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصومهم عند صومهم. ثم ذكر أحاديث الخوارج. إذن من صفاتهم الطعن في أهل العلم. جاءهم ابن عباس رضي الله عنه يناظرهم، تخيل، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم عظم الصحابة وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أحد أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل الصحابة. يأتي ابن عباس إلى من؟ إلى الخوارج، فيقول لهم: جئتكم من عند خير الناس، يعني جئتكم من الصحابة، وليس فيكم منهم أحد، يعني ما فيكم أحد من الصحابة. فيقول: ابن عباس يقرأ القرآن ولا يفقهه. الله أكبر، ابن عباس يقرأ القرآن وما يفقه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ترجمان القرآن، أعلم الناس بالقرآن ابن عباس، ويسبون ابن عباس ويقولون: ابن عباس لا يفقه القرآن. بل اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن ثم يقولون: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ إذن من صفات الخوارج أنهم يستغنون عن العلماء ويستغنون عن الصالحين والمصلحين. واسمع إلى خطاب العدناني الأخير ماذا يقول فيه، يقول بهذا الحرف، يقول: أما نحن فقد أسقطنا الرموز وأسقطنا هذه الأصنام، يعني العلماء. ثم يقول: وهؤلاء، يعني العلماء، حمير الطين. سبحان الله، كما قال الخوارج الأولون، قال أنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قرأنا القرآن، فمن أعلم منا ومن أفقه منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك هم وقود النار. نسأل الله السلام والعافية. الخوارج لا يرجعون إلى العلماء، بينما أهل الحق يرجعون إلى العلماء. لذلك ماذا يقول العدناني في كلمة الأخيرة؟ ويقول: يا من تشك في أمر الدولة اسأل الذين انشقوا والتحقوا بالدولة، يعني عوام الناس. بينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نسأل من؟ نسأل العلماء. لذلك الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا؟ إن كنتم لا تعلمون. إذن موجود الطعن في العلماء ولا غير موجود؟ هيا إخواني موجود. طيب نأتي إلى مقال العلماء. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأصل الفساد في الخوارج، فهم أول من طعن ولعن في السلف الصالح، وكذلك إلى يومنا هذا. سبحان الله، هذا الكلام اللي أذكره لكم يا إخواني مو جديد ترى. هذا الكلام لا أتكلم لكم عن علماء هذا الزمن، أتكلم لكم عن ماذا؟ عن ابن تيمية، عن الشاطبي، عن ابن حزم، عن ابن عمر. إذن على مدى 1400 سنة يتكرر نفس المشهد ونفس القصة تتكرر، ثم يأتي أحد يبقى في نفسه ريبة. لماذا؟ لأنه لم يتبع أهل العلم. يقول الإمام الحسن رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا من؟ العلماء، أهل العلم. إذا ذهبت الفتنة عرفها عامة الناس. تعالي للمسألة التي تليها، الصفة العاشرة. يقول: والخوارج ليس لهم علماء صدق يقودونهم، ولا تكاد لهم ولا تكاد تجد لهم كتابا معتمدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الخوارج إنما يعرفون من كلام الناس عنهم، ليس لهم كتب ولا علماء. ويقول علي رضي الله عنه في الطبري: الخوارج ليسوا بقراء للقرآن، ولا فقهاء في الدين، ولا علماء في التأويل، ولا لهذا الأمر سابقة في الإسلام. رواه في تاريخ الطبري. هل للخوارج اليوم علماء من العلماء الكبار المعروفين؟ كل العلماء، والله أتعجب، لا تجد عالما واحدا من العلماء المعروفين معهم، إنما يأتون بشباب جدد في العلم وينفخون فيهم ويظهرونهم. سبحان الله، أين العلماء؟ هل يجتمع علماء الأمة كلهم على حرب الخلافة لو كانت خلافة؟ سبحان الله. لذلك من أبرز صفاتهم أنهم ليس لهم علماء، بل حتى العلماء الذين هم، أعني الخوارج، أعني جماعة الدولة، الذين هم كانوا يوزعون كتبهم، تجد أنهم يوزعون كتاب الشيخ أبو قتادة الفلسطيني حفظه الله، ثم بعد أيام يخالفهم فيسقطونه ويسبونه، يوزعون كتاب فلان وفلان، كل من خالفهم فورا أسقطوه وقالوا أنت لست من أهل العلم. فلما لم يبق عندهم علماء خرج العدنان يقول: ونحن بحمد الله انطلقنا للخلافة وأسقطنا الرموز والعلماء، حتى لا يحرج ويقال له: أين العلماء؟ كيف تسير إلى الله من دون أهل العلم؟ الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمع هذه الصفة العجيبة، تقول أن العلماء يتكلمون عن هؤلاء: الخوارج يسمون دارهم دار إسلام ودار غيرهم دار كفر لا يطبق فيها شرع الله. موجودة ولا غير موجودة يا إخواني؟ اقرأ اليوم كتاباتهم واقرأ خطابات المتحدث باسمهم العدناني، يقول: فالحق بدار الإسلام، يعني موقعه ودولته، فإنه لا يطبق شرع الله إلا فيها. ماذا نصنع نحن هنا؟ وماذا يصنع المجاهدون في كل مكان؟ ماذا يصنع المجاهدون في ليبيا والصومال واليمن وغيرها؟ المصلون ماذا يصنعون؟ المحاكم التي تحكم بشرع الله ماذا تصنع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ سبحان الله، سبحانك، والله تتعجب كيف لشباب المسلمين أن تغيب عقولهم. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه تنزع عقول كثير من الناس في ذلك الزمان. يقول اسمع ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عن ابن تيمية حينما ذكر صفاتهم الدقيقة، يقول: وإنما كان هذا للخوارج، فهم تميزوا بإمام لهم وجماعة لهم ودار لهم، وسموا دارهم دار هجرة ودار غيرهم دار كفر وحرب. مجموع الفتاوى المجلد 13. هذه موجودة ولا غير موجودة؟ إمام لوحدهم ودار لوحدهم وغيرهم، هؤلاء دار كفر، الحق بنا إلى دار الإسلام. سبحان الله العظيم. ننتقل للصفة التي تليها. جماعة الخوارج يقولون بإمام يضعونه وينصبونه ويسمونه أمير المؤمنين ويجيبون قتال من خالفه. يقول الشهرستاني في الملل والنحل عن الخوارج: وبدعة الخوارج تبدأ من الإمامة، فيجوزون أن يضعوا إماما من عندهم وينصبونه برأيهم ويعاشر الناس، فإذا كان إماما من خرج عليه يجب نصب القتال معه، ذكر ذلك في الملل والنحل. ويقول ابن تيمية في الخوارج: تميزوا عن الناس بالإمام والجماعة والدار. تعال بعد ذلك إلى نقض العهود والمواثيق. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول مصعب بن سعد رضي الله عنه: سألت أبي من هؤلاء؟ قال: المراد بهذه الآية هم الحرورية، أي الخوارج. وانظر إلى نقضهم العهود وإلى غدرهم تجد عجبا. انظر إلى ذلك الذي دخل مدرسة التوحيد على لواء التوحيد، دخل ويقول: جئناكم لأجل المفاوضات، فلما اجتمعوا فجر نفسه، أليس هذا غدرا؟ انظر إلى حادثة في حاجز في أورم، وقبل أسبوع والله الذي لا إله غيره زرت هذا الرجل، يقول: جاءنا رجل وقال أريد أن أصلي معكم صلاة. لو جاءك واحد وأنت في الحرب من الأعداء قال بصلي، ممكن تقول صلي معي؟ يقول: جاءنا قال أريد أن أصلي معكم. قلنا: تفضل حياك الله. فرأينا مظهره، انظر عوام الناس ينظرون إلى المظهر ويغترون بذلك، فقلنا: صلي بنا. فلما اجتمعنا سحب حزامه وفجرنا. قلت: والله سمعت عن هذه القصة ولكن لم أكد أصدقها، والله الذي لا إله غيره زرته قد قطعت رجله أو قطع منها بمقدار أصبع وإلى الآن لا يستطيع المشي لنقص في رجله، يقول هذا الذي حدث معنا، أليس هذا غدر؟ هذا قمة الغدر، نسأل الله السلامة والعافية. والشواهد على ذلك كثيرة. نأتي إلى السادس عشر أو الخامس عشر: الخوارج يخرجون على المسلمين بدعوى أن غيرهم لا يطبق شرع الله. موجودة ولا لا؟ سبحان الله، على مر 1400 سنة يتكرر نفس الشيء، يخرجون على المسلمين: أنتم لا تطبقون شرع الله. والله يا أخواني وأنا أقرأ هذه الأوراق وما أقرأ في كتب العلم أقول: سبحان الله، هل ابن تيمية موجود معنا اليوم؟ هل ابن حزم أو علي بن أبي طالب موجود معنا اليوم؟ في يذكر صفات دقيقة. يقول ابن جرير رحمه الله ورضي عنه: عليا بينما هو يخطب إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي، أشركت في دين الله الرجال ولم تحكم شرع الله ولا حكم إلا لله. فتنادوا من كل جانب: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فجعل علي يقول: هذه كلمة حق أردتم بها باطلا. كذلك من صفات الخوارج على مر التاريخ ضعف العلم وانتشار الجهل عندهم. يقول ابن حجر رحمه الله: إن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم واستباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا نفي لأهل الذمة بعهدهم واشتغلوا بإقتال المسلمين، هذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم. انظر، الخوارج من صفاتهم يصفون من خالفهم بالإرجاء، يقولون فلان من المرجئة، بمجرد يخالفهم عالم يقولون فلان هذا من المرجئة. سبحان الله، حتى هذه تكلم عنها العلماء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم. انظر من صفاتهم أيضا الغرور بالنفس وإعجاب عامة الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. رواه الإمام أحمد، وهذه أوضح من أن توضح. من صفات الخوارج أنهم يظهرون في الأمة حين افتراق المسلمين وخلافاتهم، فقد ظهروا في زمن علي حينما اختلف علي رضي الله عنه مع من؟ مع معاوية رضي الله عنه. كذلك خرجوا اليوم في الشام من جديد حين فرقة الفصائل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يخرجون على حين فرقة من الناس. رواه الإمام البخاري. ويقول النووي رحمه الله، الإمام النووي يقول: أي في وقت افتراق الناس وفرقتهم، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. انظر من صفات الخوارج بدعة استتابتهم للناس وسرعة إخراج الناس من دين الله، حتى أنهم اليوم عندهم، أعني خلافة البغدادي، وضعوا مكاتب لماذا؟ هيا أخواني، مكاتب للاستتابة، وموعدها فيما أعلم فيما مضى يوم الأحد والأربعاء، ولا يذهب إليهم أحد حتى ماذا؟ تريد تنضم إليهم حتى مشايخ أو أي أحد يذهب إليهم. إذا ذهب أحد إليهم يقول: قبل أن تدخل تعال نستتيبك من كفرك. هذا موجود ولا مو موجود؟ هيا إخواني، كذلك موجود على مر التاريخ. يقول: أو فعلوا ذلك لعلي رضي الله عنه، فقالوا: أما بعد فيا علي، إنك لم تغضب لربك وإنك غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك. البداية والنهاية. لما ذهب إليهم صلاح الدين، الشيخ صلاح الدين ذهب إلى الرقة وأراد أن يفاوضهم عن هدنة أو وقف قتال أو أي شيء، قالوا: لا نفعل حتى يتوب هؤلاء، لأن هؤلاء مرتدون، وهم كذلك اليوم لا يقبلون أحدا إليهم حتى يستتيبونه ويفتحون باب الاستتابة عندهم وتظهر فيهم هذه السمة. من صفات الخوارج اعتمادهم على الجدل والإعلام والخطابات وتضليل الناس. يقول أبو العباس: كان في جملة الخوارج لدد، أي جدل، واحتجاج، وكثرة خطباء وشعراء. امتحان الناس في دينهم وعقائدهم، تجد أنهم حينما طلبوا، أذكر طلبتهم في أول القتال، أول ما وقعت الدماء، قلت: تعالوا إلى محكمة، ومن تريدون يحكم بينكم؟ أي إنسان، اختاروا من تشاءون من الأرض. قالوا: لا نحكم حتى يبين لنا هؤلاء مسألة كذا وكذا وكذا، وبدأوا يمتحنون الناس في عقائدهم. يقول إبراهيم بن حسين: الامتحان دين الخوارج. السير للذهبي: وأرسل مهلب رجل الخوارج ليسألهم، فقال لهم: أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين إليكم، فمات أحدهما في الطريق، فامتحنتموه فلم يجز المحنة. الشاهد أن الامتحان من دينهم. كذلك من صفات الخوارج على مر التاريخ أن كلامهم جميل وأفعالهم قبيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يحسنون القول ويحسنون القيل ويسيئون الفعل ويدعون إلى كتاب الله وليسوا من كتاب الله في شيء. اسمع إلى خطاباتهم. آخر خطاب، خطاب العدناني، وأستشهد به لقرب وقته: يا أمريكا قد جئناك، ويا كذا، فصبرا أمريكا ومهلا أمريكا. ثم تنظر إلى الأرض فإذا بك ترى مارع تدمر، وترى مدرسة المشاخ تدمر، وترى القتل والتدمير. الخطاب: يا أمريكا، يا روسيا، يا إيران. تقول: الله أكبر، فتحت واشنطن ونيويورك. لما تنزل إلى الأرض تجد إلى ماذا؟ تجد إلى أنهم يضربون في مارع ويضربون في مدرسة المشاه. واليوم سننطلق إلى حماة، والله الذي لا إله غيره، تركنا بيننا وبينهم محفظة هذه للتاريخ. اليوم تاريخ 9 محرم، 9 اليوم شيخنا، 9 محرم، لم تبدأ الغزة أو ابتدأت في أولها، تركنا بيننا وبينهم أماكن للنظام لم نقتحمها حتى لا نضطر للاصطدام بهم، حتى نفتح حماتة ثم دمشق. ستذكرون إلا أن يتغمد، إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى الساحة برحمته، سيقتحمون ليقطعوا الطريق. لذلك يحسنون القول ويسيئون الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيجيء أقوام في آخر الزمان يتكلمون بالحق لا يجاوز حلوقهم، أي مجرد كلاما. من صفات الخوارج قتل المصلحة. أي اقتل فلان لأجل مصلحة، حتى لو مو كافر عندك اقتله يا أخي، مصلحة اقتله، ما في إشكال. قطري بن الفجاء الخارجي يقول: قتل الرجل في صلاح الناس أمر غير منكر. من صفات الخوارج وهذه الصفة ربما العشرين، لا يقبلون الحق من أي طرف كان ولا يقبلون النصيحة. يقول ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدر العظيم. وما أحسن، يقول ابن كثير، ما قال بعض السلف في الخوارج أنهم هم المذكورون في قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال ذلك في البداية والنهاية. من صفات الخوارج، وأختم بآخر صفتين ولعلنا نطبعها في رسالة لمن أراد الاستزادة، من صفاتهم الورع الفاسد. تجد أنه يتورع في بعض الأمور، وبالأمور العظيمة لا يتورع فيها. انظر إلى الخوارج الأولين. قيس بن عماد قال: انطلقوا فأتوا على عبد الله بن خباب رضي الله عنه وهو في قرية له قد تنحى واعتزل الفتنة، فأخذوه. قال: فرأوا تمرة وقعت من رأس نخلة. اسمع إلى الورع. رأوا تمرة وقعت من رأس نخلة، فأخذها رجل منهم فوضعها في فمه، تمرة. فقالوا: تمرة من تمرات أهل العهد والذمة، أخذتها بخير ثمن. فأخرج التمرة. فأتوا على خنزير فقتله رجل منهم، فذهبوا إلى صاحبه من النصارى وأعطوه قيمته، فقال لهم خبيب، قال لهم خباب: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بمن هو أعظم عليكم حقا من تمرتكم؟ وهو مكبل الصحابي رضي الله عنه. وهذا الخنزير، قالوا: بلى. قال: أنا والله ما تركت صلاة منذ بلغت، ولا صياما ولا رمضان، وعدد أشياء فأتوا به وقتلوه. اليوم أقرأ قبل أيام، أيام الحج، يصدرون بيانا، اسمع إلى الورع الفاسد، بيانا بمنع ذبح الأضحية والأضحية الأخرى تراها، وهذا من السنة. ويصدرون بيان: أي قصاب يقتل أضحية برؤية الأضحية الأخرى فهذا مخالف، هذا ورع. ولكن للأسف حينما يأتون بالمجاهدين يقتلونهم أمام الملأ كله، ولا يراعون في مسلم إلا ولا ذمة. إذن هل الورع الفاسد موجود ولا ما موجود؟ أيها الإخوة، نأتي بعد ذلك إلى الفجور في الخصومة وأبعد الناس عن الرحمة. من صفات الخوارج على مر الزمن أنهم يفجرون في خصومتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: آيات المنافق ثلاث، ومنها إذا خاصم فجر. ففي بعض كتب الخوارج ككتاب كشف الغمة يصف كاتبه عثمان رضي الله عنه بأنه أشد فتنة من الدجال. يقولون عن عثمان أن عثمان أشد فتنة من الدجال، يقولون هذا لأمير المؤمنين على عثمان رضي الله عنه. واليوم شاهدهم، بمجرد يختلفوا مع فلان من طلاب العلم أو من المشايخ تجد يقولون: فلان هذا عميل وجاسوس واستخبارات ومفسد وصحوات ومرتد، ويضعون كل شيء عليه. سبحان الله، والله أتعجب أيها الإخوة، كيف يقولون للمجاهدين صحوات ونحن نعلم أن الصحوات هم الذين تنشئهم أمريكا لقتال المجاهدين. كيف المجاهدين صحوات أمريكا تأتي وتقتل كل يوم المجاهدين، وتأتي روسيا تقتل المجاهدين، وتأتي إيران تقتل المجاهدين؟ كيف تنطلي هذه على بعض سفهائهم وبعض المغرر فيهم منهم؟ كذلك أبعد الناس عن الرحمة وغيرها، هذه قرابة 30 أو 25، لم أعددها خصلة وغيرها كثير قد رأيتموها. فأسألكم بالله الذي لا إله غيره، هل انطبقت هذه الصفات التي ذكرت والتي ذكرها العلماء على جماعة الدولة أو لا؟ السؤال إليكم، انطبقت أيها الإخوة أم لا؟ ها أنتم قد رأيتموها. لذلك أيها الإخوة، هذه المحاضرة أردتها ومنذ فترة طويلة وأنا أريدها، فلما رأيت خطابهم الأخير وعلمت أنهم سيفسدون معركتنا وغير ذلك أردتها إبراء للذمة، لعلي يوم أن ألقى الله سبحانه وتعالى أكون قد أبرأت ذمتي عند الله سبحانه وتعالى إلى أهل الشام جميعا وإلى أهل الأرض جميعا. سأختم إخواني ببعض الناس يقول: طيب إذا ما السبب يغتر بهم الناس؟ أقول كما قال أحد السلف: من خدعنا في دين الله إن خدعنا. الناس لما سمعوا خلافة وسمعوا إسلام والله لا نقاتل ولا تسيل دماؤنا إلا لأجل لا إله إلا الله. ونسأل الله الحي القيوم بأسمائه العظمى إن كنا نقاتل لأجل لا إله إلا الله ألا يمكن لنا في أرض الشام شبرا. ولكن يغررون بالناس بهذا الأمر، أو يقول بعض الناس يوجد فيهم مهاجرين أو يوجد فيهم صالحين أو يوجد فيهم غير ذلك. نقول أصل الخوارج أن فيهم أناس يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم ويقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار لكلبهم أي انسعارهم في قتل المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. ولربما غر البعض بهم لأخطاء يراها في الفصائل، لا نقول أن الفصائل معصومة، الفصائل عندها أخطاء كثيرة، ولكن مسألة قتل المسلمين بغير الحق مسألة من أعظم المسائل في دين الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قتل رجل مسلما: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. لذلك حتى المتعاطف أو المؤيد لهم أو من يجد في قلبي ميولا لهم نقول لهذا الرجل: والله نحن خصومك أمام الله وأنت شريك لهم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، أي بكلمة ناصر أعان، لقي الله أو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نسأل الله السلامة والعافية. أختم بأن أقول إذا قلنا هذا لا يعني أن ليس فيهم صادقين وأن ليس فيهم كذا، ولا يعني أيضا إطلاق لفظ الخارجية على كل فرد من أفرادهم، ولكن نتكلم عن هذه الخلافة أنها خلافة باطلة خارجية قد وقعت في صفات الخوارج كلها إن لم يكن كلها فجلها. نسأل الله السلامة والعافية. وها هنا أختم برسالة أوجهها لعامة شباب الدولة وعامة المتعاطفين معهم وعامة من غر بهم: سمعت هذه الصفات فاقرأ كلام العلم ولا تظن أنك ستنجو يوم القيامة، ستقول قد اغتررت. أقول لك: والله إني أشفق عليك أن تأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول: يا رب غرتني الشعارات، يا رب غرتني الكلمات، فيقول لك الله: أما قرأت قولي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فماذا ستقول لرب العالمين؟ يا جندي الدولة إني والله أشفق عليك أن تقف يوم القيامة بين يدي الله فتظن أنك مجاهدا قد قتلت كفارا، فإذا بنا نقف بين يديك أمام الله نحمل القرآن الذي حفظناه بأيدينا ونحمل لا إله إلا الله ونحمل سنة رسول الله في صدورنا فنحاجك أمام الله. يا جندي الدولة إني أخشى عليك أن تقف بين يدي الله فإذا بخصومك آلاف المجاهدين في سبيل الله قد سفكت دماءهم وكفرتهم بغير حق. نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا لم يقتنع البعض بكل ما ذكرنا ويقول: لا أقتنع، هنالك خلافات وقتال حدث من الطرفين، أقول لك: اسأل اليوم الدولة هل ترضى الآن اترك كل ما مضى أن تتوقف الدولة عن قتال المسلمين؟ هل ترضى بهدنة؟ هل ترضى بصلح؟ يقولون هذا كله مستحيل. السبب أنهم يرون أننا مرتدين ويرون أن الهدنة مع المرتد حرام، فلا يمكن أن يقبلوا بإصلاح ولا إيقاف إلا أن يرحم الله سبحانه وتعالى عباده برحمة من عنده. أسأل الله الحي القيوم أن نكون قد أعذرنا أمام الله أمام رب العالمين يوم القيامة. وحسب كل من سمع هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك باسمك العظيم ألا تدع فيهم صادقا.